أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. العقود معروف عنها فعل أمر من صادى يصادي مصاداه إذا عارض، ومنه الصدى وهو ما يعارض الصوت في الأماكن الصلبة الخالية من الأجسام، أي عارض بعملك القرآن وقابله به، يعني امتثل أوامره واجتنب نواهيه واعتقد عقائده واعتبر بأمثاله واتعظ بمواعظه. وعن الحسن أيضا أن صاد بمعنى حادث وهو قريب من الأول، وقراءة صاد بكسر الدال غير منونة مروية عن أبي بن كعب والحسن وابن أبي إسحاق وأبي السمال وابن أبي عيلة ونصر بن عاصم. والأظهر في هذه القراءة الشاذة أن كسر الدال سببه التخفيف لالتقاء الساكنين، وهو حرف هجاء لا فعل أمر من صادا. وفي رواية عن ابن أبي إسحاق أنه قرأ صاد بكسر الدال مع التنوين على أنه مجرور بحرف قسم محذوف، وهو كما ترى فسقوطه ظاهر. وكذلك قراءة من قرأ صاد بفتح الدال من غير تنوين فهي قراءة شاذة، والتفاسير المبنية عليها ساقطة، كقول من قال صاد محمد قلوب الناس واستمالهم حتى آمنوا به، وقول من قال هو منصوب على الإغراء أيلزم صاد أي هذه السورة، وقول من قال معناه تلو، وقول من قال إنه منصوب بنزع الخافض الذي هو حرف القسم المحذوف. وأقرب الأقوال على هذه القراءة الشاذة أن الدال فتحت تخفيفا لالتقاء الساكنين، واختير فيها الفتح اتباعا للصاد، ولأن الفتح أخف الحركات. وهذه القراءة المذكورة قراءة عيسى بن عمر وتروى عن محبوب عن أبي عمرو. وكذلك قراءة من قرأ صاد بضم الدال من غير تنوين على أنه علم للسورة وأنه خبر مبتدأ محذوف، والتقدير هذه صاد، وأنه منع من الصرف للعلمية والتأنيث لأن السورة مؤنثة لفظا. وهذه القراءة مروية عن الحسن البصري وابن السميقع وهارون الأعور. ومن قرأ صاد بفتح الدال قرأ قاف ونون كذلك، وكذلك من قرأها صاد يقرأ في الركعة يقرأ في الركعة يقرأ في الركعة. مصري يعمل بالرياض يقول إنه حدثت بينه مشاجرة مع أخي زوجته وانتهت بأن حلف على زوج أخته بالطلاق بأنه لن يكلمه طيلة حياته، ولكن لم يعزم على الطلاق حقيقة بداخل نفسه، والآن وقد مضى 4 سنوات ولم يكلمه حقيقة، فهل إذا كلمه بعد ذلك يقع يمين الطلاق أم عليه كفارة؟ لا يكفر عن يمينه إن شاء الله ويكلمه ما شاء الله. نعم يكفر عن يمينه إن شاء الله ولا عليه. نعم حتى لو كلمه قبل الكفارة؟ لا لا لا لا بد أن يكفر قبل. كفر أولا ثم كفر أولا ثم كفر يجوز الكلمة. نعم. وهذا السائل رمز لاسمه بالحرف عين عين عين، يقول إذا طلقت الزوج أو إذا طلبت الزوجة من زوجها الطلاق عندما علمت أنه سوف يتزوج من أخرى فهل عليها إثم؟ نعم عليها إثم، عليها يجوز له، لأنه كونه يتزوج هذا ما هو بأس، هذا شيء مبيح، الله والله سبحانه وتعالى جعل له أنه يتزوج أربع، فلا ينبغي لها. والحديث عن أصل النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، وهذا كونه يتزوج ما هو بأس، هذا شيء مبيح، الله شارعه الله سبحانه وتعالى، فليس لها عذر بهذا، فهذا ما يجوز له. نعم. ويقول في سؤاله الآخر الخمر والزنا من الكبائر التي إذا تاب الإنسان عنها توبة نصوحة هل تقبل التوبة بعد ذلك؟ نعم تقبل، إذا تاب توبة نصوحة فهو يقبل، عبد الله سبحانه وتعالى من تاب تاب الله عليه. نعم. والله ما يستعب أيضا أن يتوبه الإنسان، فإن الله سبحانه وتعالى إذا تابهم بعزم على أنه لا يعود إليه أبدا وأنه نادم على هذا، لكن ندم عليه شد الندم وعزم على أن لا يعود إليه، فالله سبحانه وتعالى وإذا ثاب توبة النصوح فالله سبحانه وتعالى يعفو عنه إن شاء الله. الأخت لم تذكر اسمها تذكر أنها نذرت أن تصوم الاثنين والخميس طوال عمرها ثم صامت سنة وتركت الصيام 20 سنة جاهلة بالحكم ثم عادت للصيام بعد أن علمت الحكم منذ سنة وستة أشهر، فماذا عليها؟ لابد أن تقضي هذا الشيء، تقضي 20 سنة تقضي. نعم. نذرت والعود يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، لابد من الوفاء بالنذر. وهذا الأخ ميم قاف جين من مصر يقول ما هي كفارة الغيبة حيث أنني كنت أغتاب الناس كثيرا ولكنني ندمت على ذلك، فهل علي كفارة؟ أولا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والعزم على ألا تعود إلى هذا، ويمكنك مثلا تستغفر الله أن تبتمهم وكذا وتدعي لهم، وهذا إن شاء الله لعله خفف عنك. أحسن الله لك. ويقول في سؤال آخر أشكو من سلس البول وأتوضأ كل صلاة، فهل يلزم أن أغير ملابسي قبل كل صلاة؟ إن كان أنك تعلم أنه ينال شيء من البول نعم لازم تغيره، وإن كان لا فهو ما يلزمك تغييره إلا إذا علمت أن أصابها شيء من البول. أحسن الله إليكم. وهذا الأخ الهادي فلحي الرغيب يقول أنا راعي مواشي في البادية هل يجوز لي أن أتيمم؟ نعم إذا كان ما عندك ماء أول ما بعيدا عنك بحيث أن كل ما يطلع الوقت ما وصلت الماء نعم يجوز لك أن تتيمم ما في شك، فلم تجدوا ماء فتيمم صعيدا طيبا، الله سبحانه وتعالى ذكر هذا في القرآن. نعم. إذا لم يجد الماء يحرص أنه إذا يقول كان معه شيء وكذا ولا حول ولا قريب ولا يوم، فإذا ما وجد شيء يتيمم، بس أنه يحرص على أنه يشيل الماء معه يحتاطه يعني يدري أنه هناك صلاة لابد ما يترك نفسه. نعم. وهذا الأخ هادي في لحية الغيب يقول أنه في صلاة الفجر يجد الماء للوضوء لكنه يخشى البرد، فهل له أن يتوضأ؟ إذا كونه يخشى البرد هذا إن كان هو يخشى الموت. نعم. يخشى أنه يموت فهذا عذر له يتيمم، أما إن كان هو لا بس أنه ما يبي البرد، البرد كل الناس البرد ولا بد منه، كل إنسان يتوضأ يبي يبرد بشتى. نعم. لكنه إن كان يخشى من الموت فهذا يجوز له التيمم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. نعم. لكنه لا إذا كان إنه بس مجرد أنه ما يبي البرد لا لابد. نعم. ويقول هل يجوز التمضمض للوضوء في شهر رمضان؟ نعم التمضمض ما يخالف بس لا يدخل الحلق. نعم. التمضمض يتمضمض وينتهي لا يصل حلقه، لأن دخل حلقه شيء يفطر، يتمضمض ولا يدخل حلقه شيء. نعم. نعم. ويقول هل ينقض الوضوء لمس الزوجة أو غيرها من النساء دون قصد؟ إذا كان بدون شهوة ما ينقض الوضوء، وإن كان لمسها لشهوة فهو ينقض الوضوء. نعم. يقول أنا راعي مواشي فهل يجوز لي أن أنقل المصحف معي؟ لا يستحب لك ما هو بيجوز. نعم. جزاك الله خير، لا يستحب أنك تأخذ المصحف إذا عندك فراغ تقرأ، لهذا هذا تؤجر عليه إن شاء الله. نعم. يضع القرآن في الخرج، يحط في الخرج ما يخاف. ما يخاف. ما يخاف. أحسن الله إليكم. والأخ ميم عين سين من القصيم يقول أنا شاب من بلد شقيق ومنذ 3 سنوات كنت أعمل في شركة مقاولات مكونة من ثلاثة شركاء، وسول لي الشيطان أخذ مبلغ من مال الشركة بقدر 600 ريال تقريبا، ولكن الآن والحمد لله تبت إلى الله وعزمت أن أودع هذا المبلغ في حساب الشركة، ولكن بعد سؤالي عن أصحاب الشركة علمت أن أحدهم قد توفاه الله، فهل أودع المبلغ في حساب الشركة أم ماذا أفعل؟ أفيدوني مأجورين. هذا إذا كان بالنسبة للأثنين اللي باقين لو ودعتوا للشركة ما يخالف شركتهم، أما حق الثالث اللي توفي ينبغي أنك تسأل، إن كان أولاده ورثوه بقيت الشركة لأولاده كما كانت فأيضا تحصل معا، وإن كان لا أنه أخذ حقه وانتهى فتعطي ورثته. نعم، تعطي ورثة الشركة الثالثة. أحسن الله لك يا شيخ. هذا الأخ أبو أحمد من جدة يقول: أفيد فضيلتكم بأن لي أسهم في إحدى الشركات، استلمت أرباح السنة الأولى وقمت بإخراج زكاة الأرباح، ومنذ 4 أشهر بعت هذه الأسهم، هل علي زكاة في مبلغ البيع؟ لا، ليس عليك زكاة، زكاة إذا تمت سنة. نعم، إذا تمت سنة. أنت 4 أشهر مضت، بعد 8 أشهر يسأل عليها الحول مرة ثانية تزكيها. أحسن الله. ولا ما تزكيها لك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.